من جاب هذا أمس؟ سائر الصالحين آمين. إلى أن قال الباب 39 في فضل الصوم وحسن أثره. قرب شهر الصوم وحد قالوا أن رجب دخل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر. وقيل: ما في عمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد المظالم، إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص. ويقول الله عز وجل يوم القيامة: هذا لي فلا يقتص أحد منه شيئا. وفي الخبر: الصوم لي وأنا أجزي به. قيل: أضافه إلى نفسه لأن فيه خلقا من أخلاق الصمدية، وأيضا لأنه من أعمال السر من قبيل التروك لا يطلع عليه أحد إلا الله. وقيل في تفسير قوله تعالى: السائحون هم الصائمون لأنهم ساحوا إلى الله تعالى بجوعهم وعطشهم. وقيل في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هم الصائمون لأن الصبر اسم من أسماء الصوم، ويفرغ للصائم إفراغا ويجازف له مجازفة. وقيل أحد الوجوه في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كان عملهم الصوم. وقال يحيى ابن معاذ: إذا ابتلي المريد بكثرة الأكل بكت عليه الملائكة رحمة له، ومن ابتلي بحرص الأكل فقد أحرق بنار الشهوة. وفي نفس ابن آدم 1000 عضو من الشر كلها في كف الشيطان متعلق بها، فإذا جوع بطنه وأخذ حلقه وروض نفسه يبس كل عضو واحترق بنار الجوع وفر الشيطان من ظله. وإذا أشبع بطنه وترك حلقه في لذائذ الشهوات فقد رطب أعضاءه وأمكن الشيطان. والشبع نهر في النفس ترده الشياطين، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة، وينهزم الشيطان من جائع نائم فكيف إذا كان قائما، ويعانق الشيطان شبعان قائم فكيف إذا كان نائم. فقلب المريد الصادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الطعام والشراب. دخل رجل على الطيالسي وهو يأكل خبزا يابسا قد بله بالماء مع ملح جريش، فقال له: كيف تشتهي هذا؟ قال: أدعه حتى أشتهيه. وقيل: من أسرف في مطعمه ومشربه يعجل الصغار والذل إليه في دنياه قبل آخرته. وقال بعضهم: الباب العظيم الذي يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغداء. وقال بشر: إن الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق. وقال ذنود: ما أكلت حتى شبعت ولا شربت حتى رويت إلا عصيت الله أو هممت بمعصية. وروى القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا شهر ونصف شهر ما يدخل بيتنا نار لا لمصباح ولا لغيره. قال: قلت: سبحان الله، فبأي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: التمر والماء. وكان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كانت لهم منائح فربما أرسلوا بالشيء. وروي أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت لأبيها: إن الله قد أوسع الرزق، فلو أكلت طعاما أكثر من طعامك ولبست ثيابا ألين من ثيابك. فقال: أنا أخاصمك إلى نفسك، ألم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول مرارا؟ فبكت فقال: قد أخبرتك والله لأشاركنه في عيشه الشديد لعلي أصيب عيشه الرخي. وقال بعضهم: ما نخلت دقيقا لعمر إلا وأنا له عاص. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر حتى مضى لسبيله. وقالت عائشة رضي الله عنها: أديموا قرع باب الملكوت يفتح لكم. قالوا: كيف نديم؟ قالت: بالجوع والعطش والظمأ. وقيل: ظهر إبليس ليحيى ابن زكريا عليهما السلام وعليه معاليك، فقال: ما هذه؟ قال: الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. قال: هل تجد لي فيها شهوة؟ قال: لا، غير أنك شبعت ليلة فشغلناك عن الصلاة والذكر. فقال: لا جرم أني لا أشبع أبدا. قال إبليس: لا جرم أني لا أنصح أحدا أبدا. وقال شقيق: العبادة حرفة، وحانوتها الخلوة وآلاتها الجوع. وقال لقمان لابنه: إذا ملئت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأدمين فإنه من طعام المنافقين. وقال بعضهم: أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته ألوان الأغذية، فيكره للمريد أن يوالي الإفطار أكثر من 4 أيام، فإن النفس عند ذلك تركن إلى العبادة وتتسع إلى العادة وتتسع بالشهوة. وقيل: الدنيا بطنك، على قدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات قم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وقال فتح الموصلي: صحبت 30 شيخا كل يوصيني عند مفارقتي إياه بترك عشرة الأحداث وقلة الأكل. بعده قرأ: اللهم صل على سيدنا محمد وآله، سر بنا في سبيله وارزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بدأ بعد أن تكلم معنا فصولا متعددة عن شأن الصلاة، وعسى أنه أخذت صلواتنا في الحسن وأخذت صلواتنا في الإقامة لها على ما أحبه الله منا وندبنا إليه ودعانا إليه. كيف صلواتكم وقد دخل شهر رجب؟ حسن الله لكم إقامة الصلاة ورزقكم حقيقتها حتى يتوفانا وإياكم على ذلك، واجعلنا من الخاشعين في صلواتهم، المحافظين على صلواتهم، الدائمين على صلواتهم، المتحققين بحقائق الصلاة. حدثنا بما فيه الكفاية، وفي إشارات وقال لكم هذا يسير من كثير، ولا أقدر بعقلي ولا بفهمي أصور حقائق الصلاة ولا أصل فيها إلى الغاية، وإنما إشارات يفهمها اللبيب وتحرك قلب المستجيب حتى يحل فيه الشوق إلى الحبيب، فلا يزال طارقاً أبواب التقريب حتى يصبح قريب. وإذا كان كذلك عرف صلاة المقربين من غير ما تسمعون دلحين في الدروس والمجالس والكتب، ذوقها ومنازلتها ومزاولتها ثاني. هذا الذي يجري بيننا تشويق وترغيب، عسى أن نتعشق الخيرات فتتخلص قلوبنا من تعشقات السفل والدناءة، لأن مما يصاب به الناس تعشقات السفل والدناءة بقلوبهم، ومن عاش متعشقا للسبل والدناءة فليس من ذوي عليين، فإن دخل الجنة فمن البله. كثير من النعيم ما هم حوله ولا هم من آل الشفاعات، غايته ينجو ويسلم ويدخل، لكن أرباب الذوق أهل التعشقات للأمور العلية، من أصيب قلبه بتعشق السفل والدناءة ما يكون من أهل عليين ولا من أهل الفراديس، لو دخل الجنة يكون في أسفلها، وإن كانت نعمة كبيرة. ولكن المعرض عن العلا من شرار الملأ، وكل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان، من تدنى دنت بهمته لو يكون عاليا بالزبرقان. فعلينا نرغب. حدثنا عن الصلاة، الصلاة الصلاة، وكيف يصلون وكيف يؤدون الصلاة، وكيف سرت إليهم سراية جعلت قرة عيني في الصلاة، ومن أين أخذوا الصلاة، وكيف جاءت إلينا الهدية من حضرة الله في مثل هذا الشهر على أصح الأقوال في شهر رجب، أسري بنبينا وعرج حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ومن هناك جاءك بالصلاة فيهناك، من هناك جاءك بالصلاة فيهناك، من هناك جاءك بالصلاة فيهناك. جاءنا نحن بهذه الصلاة منين؟ من هناك، حيث لا يقدر أن يصل الملائكة حيث لا يقدر أن يصل غيره من الأنبياء، من هناك جاءنا بالصلاة، من هناك جاءنا بالصلاة، من هناك جاءنا بالصلاة. فالصلاة توصلك بسر ما هناك، فإن اتصلت بسرها فيهناك ثم يهناك ثم يهناك. الله يجعلنا ممن يقيم الصلاة. قد يتكلم عن الصوم الذي فيه سر الترفع والسمو عن استعباد الشهوات ولو ما كان منها من القوت الضروري، فعلمنا أن نتأخر عن طلب الضرورة من ما يقوم به البنية من الطعام والشراب وما يقدم بنسر الإنسان في خلال ساعات النهار، ليعلمنا أنها أشياء ليست مقصودة لذاتها ولا معظمة في حد ذاتها، وإنما هي بحكم السنة الإلهية في الكون رتبها الله تعالى لتكون عون وبلاغا إلى حين. فنخرج عن أسرها، عن أسرها وعن انحصارنا فيها وعن التفاتنا إليها وعن تعويلنا عليها بالصوم، بالصوم وبتعلم الاقتصاد في الطعام والشراب والبعد عن الإسراف والتبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيقعون المبذرين في كفر النعم، فإذا تمادوا في ذلك قادهم ذلك وجرهم إلى الكفر بالمنعم. ولهذا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فإذا تابعوهم وأخوهم يكفرون بهم كما كفرون بالله كما كفروا. فنعوذ بالله من احتقار النعم ومن التبذير فيها. وعلمنا أن هناك طريق للمجاهدة والشان التوسط، ومع ضعف الناس تأخرهم، حتى ذكروا أنه ليس المقصود في تقليل الطعام في حد ذاته، لكن التفات القلب وانشغاله والركون إلى الغير وقوة التفكير التي تحجب عن كمال الحضور هي الآفات هذه. فقد يتوصلون إلى إزاحة الآفات هذه بتكلف الجوع في مراحل وليس مقصود لذاته، ولكن المقصود أن يكون على هذا الحال. ولذلك جاء في وصف صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد، يأكل ما وجد، ومن استقامت أقدامهم ووصلوا إلى الكمال الإنساني في الأمر ما يضر، ما حصل حصل وما راح راح، ما يحتاجون إلى تقديرات ولا إلى ترتيبات، لأن ما عاد لهم التفات أصلا، والوجود يشبه العدم عندهم، العدم يشبه الوجود، ما يشي فرق، ما يشي فرق إن جاء وإن راح. فهذا قدوا خلاص ما عاد يحتاج إلى شيء من المجاهدة في هذا الشأن، وقدوا ما يتناول زيادة على حاجات ولا يركن إليها ويعدها من جملة النعم المارة وعلاقة قلبه بغيرها. يقول الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر، ذكر المخرج أنها حديثين، فحديث الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، قال رواه عبد الله بن أحمد السنن الحاكم في المستدرك عن ابن موقوفا على ابن مسعود سواء، وكذلك علقه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، الصبر نصف الإيمان. والحديث الثاني ولكن في رواية عند من؟ عن ابن العرابي وابن شهين وابن نعيم في الحلية والقضائي والخطيب عن ابن مسعود مرفوعان. فالبخاري موقوف على ابن مسعود، وفي زوايد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل وعند الحاكم، لكن في رواية هؤلاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أيضا جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة روايات، منها في الترمذي وابن ماجه وعند الإمام أحمد، الصوم نصف الصبر على كل شيء زكاة. فصار الصوم ربع الإيمان، لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان، فصار الصوم ربع الإيمان. وفي الحديث يقول سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أبى أن يجعل جزاءه مهما قبل الصوم من أحد من الصائمين أبى أن يجعل جزاءه محدودا. قال ماشي حد الحسنة بعشر أمثال سبع مضافة سبع أضعاف كثيرة إلا الصوم. وكم للصوم يا رب؟ قال فإن لي وأنا أجزي به خلاص، أنا الذي أتولى جزاء الصائمين. فصارت درجات بعد رمضان المفروض على جميع المقادرين على الصوم من الأمة بعد رمضان درجات، ومنها هذا الأمر المتوسط صيام الخليل إبراهيم 3 أيام من كل شهر، وهذا الذي رتب على الطلاب في الدار، فهذا أقل ما ينبغي لطالب الوصول إلى الله سالك طريق الآخرة. قال النبي في صوم الخليل إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر، يصوم 3 أيام في الشهر كأنه صام شهر، لأن كل يوم ب10 أيام وهو مفطر 27 يوم مفطر، فهو صام الدهر وأفطر الدهر، ونعم الخليل إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. والمقصود الالتفات إذن إلى روح الصوم وحقيقته، فتكلم عما يتعلق بجانب الشبع وأضراره وآفاته، وأن الاقتصاد في هذا أنفع للإنسان صحة وذهنا وفكرا وعقلا وعبادة. الاقتصاد في الطعام والشراب أصح للإنسان جسما وذهنا فكرا وعبادة، أصفاله في العبادة وأوفى. وذكر أن من تفسير السائحين الصائمين، وهذا التفسير يتطابق مع وصف النساء، يقول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يعني يقول في سورة التحريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات. ما معنى سائحات؟ ونبي بغى نسواني يسافرنا ويروحن هنا ولا هنا يكون سائحاتنا، هذا من معانيه معاني الصوم. أو ذوات فكر واسع يدخل من باب الذكر إلى موائد الفكر يسحن فيها، وسياحة الصوم كذلك سائحات ثيبات وأبكارا، فأثنى عليهم بهذا. قال ساحوا إلى الله بجوعهم وعطشهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال هم الصائمون، أي مظهر من مظاهر الصبر الصوم، الصوم نصف الصبر. فلا تعلم نفس ما خيرا من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون، ومن عملهم الصوم. فيطعمون خير الطعام ويشربون خير الشراب حتى وقت الحساب، تنصب لمن كان يكثر الصيام في الدنيا موائد في ظل العرش والناس في الحساب، وهم يأكلون يقولوا كان الناس يأكلون وانتم ما تأكلون، وكان يقولون انتم الآن كلوا وهم يأكلون، اشربوا وهم ما يشربون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قلت تركتم أكل من أجلنا وشرب من أجلنا، فاليوم هم لا يأكلون ولا يشربون ويحشرون أجوع ما كانوا وأظمى ما كانوا وأعرى ما كانوا، حشر الناس وقت الحشر، ولكن هؤلاء يطعمون مباشرة قبل الجنة، تنصب لهم موائد في ظل العرش، يقول كلوا كما رأوا بشر الحافي بعد موته، قال ما فعل بك؟ قال وقفني بين يديه وقدم، وذكر الملائكة قدموا له طعام، قالوا كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، يعني من تركت من أجلنا كثير من الطعام وشرب الحين خذ كل واشرب بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويضيق مجاري الشيطان من ابن آدم يتسلط عليه الجوع. قالوا للطيالسي إيش هذا؟ خبز يابس تبله بالماء وتحطه على ملح، كيف تشتهي هذا؟ قال نعم أتركه أتركه حتى أشتهي، إذا تركته تركته وجعت جعت جعت جل جوع صدق أشتهيه. وقال بعض المربين لأولادهم، وكان ما عنده مادة، ما معه إلا بعض الخبز، فقدموا الأولاد في البيت قالوا نريد له خصار، قال مرحبا نريد له خصار، شله رفعه فوق قال اصبروا حتى يأتي الخصار، جلسوا قال فين؟ قال اصبروا ما يجي الخصار. جلسوا الجوع فيهم مجدد قال فين يا أبي الخسار؟ قال اصبروا أنتم ما يجي الخسار بنعطيكم إياه. قال خلاص نريده بلا خسارة. قال يا الخسار خساره الجوع. قال أول ما بكم جوع لما تشحين الحين جاء الخسار جوع عندكم هاي تفضل خذوه كلوش طعمه حالي لأنهم جائعين. قال هذا لما قالوا بعض الصالحين بضاعة الفلانية غليت في السوق قال أرخصوها كين رخيصة وبيدنا الأسعار قال بالترك اتركوها لا أحد يشتري شيء ضروري بترخص لكن ما يسمعون الكلام. هو اللي يشتكي من الغلاء يكون من أول اللي يشترون. هو يشتكي من هو من أول من يشتري عجيب. ابن آدم هكذا في أطوار نفسه عجيب غريب. وقليل أهل التهذيب والتهذيب قليل في البشر. قال أدعوه حتى أشتهيه لا إله إلا الله. وأما قولهم من أسرف في مطعمه وشرب يعجل الصغار والذل إليه في الدنيا قبل آخرة هذا مشاهد من الذين يرمون المأكولات والمشروبات وإلى القمامات. هذا ترقب أنه ما تعدي عليه فترة في عمره هو أو أولاده إلا والذلوا واستصغروا في الدنيا قبل الآخرة لأنه لعبوا بنعم الله تعالى وما قدروها ما أعطوها قدرها. وبالمقابل الذي يرتب لنفسه وأسرته في البيت أمر متوسط فالغالب أن الله ما يقطع عليه حتى يموت اللي يعود نفسه هو بالوسط أمر محدد فالحق تعالى ما يخلف عنه في الغالب إلى أن يموت يسر له من كذا ولا من كذا كان أمر متوسط ولا فيه بذر ولا فيه تقدير وفي تبذير ولا فيه تقدير. وأما الذي يبذرون النعم ولا يبالون فهؤلاء ترقب هم وإلا أولادهم بتشوفهم بعدين في ذل وصغار في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تعالى. قالوا باب من أبواب الدخول إلى الله الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهواء ويورث العلم الدقيق لما يجي عليها الثانيين فكرهم. الله ذنون يحذر من الشبع. وهذه السيدة عائشة تقول ما يدخل بيتنا نار لا لمصباح ولا غير. هذا عجب والمعروف أن للطبخ يعني ما دخل قالت حتى المصباح كيف ماشي مصباح وكيف يصلحوا في الليل ما عندهم فضول كثير ولا أمتع يحتاجون تقليب العين فيها والوجه النوير قد نوره من عندهم. أيام طفولته سيدة حليمة في بني سعد تقول لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا نور وجهه فإنهم في البادية أيام القمر يكتفون بالضوء القمر ما عاد يلصون لهم مصابيح هكذا كان. فإذا جاءت أوقات الغدر ماشي فيها قمر يصلحون لهم شموع وسط البيت بيوت. قالت السنتين اللي عندنا فيها محمد ما نحتاج نصلح شموع أيام ماشي قمر القمر وسط الدار داخله اللهم صل عليه وعلى آله. قال يكتفون به قال يستدلون على ما يريدونه بنور وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا بيوته صلى الله عليه وسلم لما كبر. قالت السيدة عائشة ما دوقد نار لا للمصباح ولا للطعام لا نطبخ ولا نصلح سرج السراج عندنا والطبخ ما نحتاج له وش تاكلون شهرين أحيانا شهرين يجلسوا. ذكرنا في الرواية هذه عند لفظ الطيالسي ذا اللي هو شهر نصف ولكن في البخاري ومسلم وغيرها شهرين ما يوجد لنا نار في البيت. قالوا فما تأكلون؟ قالت الأسودان تمر وماء إلا في ناس من الأنصار عندهم منايح كان يحلبوا لنا يرسلوا للنبي شيء من اللبن فإذا جاوبوا يشرب منه ويسقي منه آل الصفة ومن حضر عندهم نظيف يعطيه من هذا اللبن ويشرب ما وجد منه والباقي تمر وما كمال الشهرين ماشي خبز. يا رب صلي على سيد الوجود. شفت كيف لما كلمت حفصة أبوها عمر قالت الله وسع عليك أكلت طعام لو أكلت طعام أكثر من طعامك لبست ثياب ألبس من ثيابك. قال أنا أخاصمك إلى نفسك بس شاهد من عندك أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا ألم يكن من أمر رسول الله أنت تشوفينه بنت وعش في عشتي معه في البيت كذا كذا كذا كذا؟ بكاد ذكرها النبي بكاد، قال لها والله، قلت أخبرتك، قلت والله لا أشاركنه في عيشه شديد لعلي أصيب عيشه الرخي. قال أبغى معه في الدرجات العلى هناك. اللهم صل عليه. قل ما شبع رسول الله 3 أيام من خبز بر حتى مضى لسبيله. الله مشهور في الصحيحين وغيرهما. لا إله إلا الله. تقول أديم قرع باب الملكوت. أي قرع باب الملكوت؟ هذا باب الروح، باب الغيب، باب ما عالم الملك الحس، وعالم الملكوت المعنى الغيب، عالم ما لا يحس. هذا أقدموا قرع باب الملكوت. قالوا بما؟ قالت لهم بالجوع. منين جاءت هذا الكلام؟ من المدرسة حقها، هي في المدرسة تعلمت هكذا. المدرسة حقها معلومة، معلومة مدرسة عائشة أم المؤمنين، لا صدر محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن ظهر إبليس ليحيى بن زكريا على نبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام، يحيى وأبو زكريا، حصل علم معاليق معاليق، أي أمور من المعنى تتكون تتصور للمشاهدين بصور حسية تدل على المعاني. ما هو معاليق هذا حسية في التبه ولا أمور معنوية، لكن برزت لسيدنا النبي يحيى بهذه الصورة. قال يا إبليس إيش هذه المعاليق معك؟ قال هذه مفاتيح الشهوات، نفتح بها قلوب بني آدم نصيب بها بقلوب. قال هل تجد لي فيها شيء؟ في عندك من هذا المعاليق اللي عندك هذا والمفاتيح شيء؟ قال لا ماشي لك أنت نبيك. قال ليله ليله شبعت ثقلناك عن العبادة، تأخرت عن قيامك في الليل، بس هذا اللي قدرنا عليه منه. قال لا جرم لا أشبع أبدا. قال ولا جرم لا أنصح أحد بعدك أبدا، خلاص وأنا ما عاد أقول لحد ولا عاد أنصح أحد من بني آدم لأنه عدوهم، ولا عاد بأنصح أحد بعدك، ولكن مهما كان خل لا تنصح، نحن نصحنا الأنبياء، روح روح يا عدو الله، الأنبياء نصحونا والأولياء نصحونا، خل أبوك أنت روح أنت ونصيحتك، ما أحد يبغى نصيحتك. قد قلت لربنا وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال لك ربنا وعزتي وجلالي ما زلت أستغفر لهم، أغفر لهم ما استغفروني. روح معنا ربنا نلتجي له، والنصيحة ما نريدها من عندك يا خبيث، نريدها قد نصحونا الأنبياء نصيحة كافية، ونصحونا الأولياء وجاءنا سيد الأنبياء أعطانا النصيحة كلها، الله يرزقنا العمل بما نصحنا والاطلاع على ما دلنا وأرشدنا وخلاص نعم النصيح. لا إله إلا الله. قال إن الملائكة لما يشوفون مريد يطلب الوصول إلى الله وقاعد مبتلى بكثرة الطعام والشراب يرثون ويبكون له ملائكة، يعني يتعب نفسه يقول طول الطريق على نفسه متابع يصل يريد الوصول وهو معلق القلب بكثرة الأكل والشرب، يبكون يرثونه الملائكة، يقول مسكين يبكون عليه، يقول هذا رثوة يبغى الطريق وراح من بعيد هناك متابع يصل، سبب السير معطل عنده وهو يريد الوصول. ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم. الباب 40 في اختلاف أحوال الصوفية في الصوم والإفطار. جمع من المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى، وكان أبو عبد الله بن جابر صام نيفاً 50 سنة لا يفطر في السفر والحضر، فجهد به أصحابه يوماً فأفطر فاعتل من ذلك أياماً، فإذا رأى المريد صلاح قلبه في دوام الصوم فليصم دائماً ويدعو للإفطار جانباً، فهو عون حسن له على ما يريد. روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90، أي لم يكن له فيها موضع، وكره قوم صوم الدهر. وقد ورد في ذلك ما رواه أبو قدادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. وأول قوم أن صوم الدهر هو أن صوم الدهر هو أن لا يفطر العيدين وأيام التشريق، فهو الذي يكره. وإذا أفطر هذه الأيام فليس هو الصوم الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد ورد: أفضل الصيام صوم أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واستحسن ذلك قوم من الصالحين، ليكون بين حال الصبر وحال الشكر. ومنهم من كان يصوم يومين ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين. ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة. وقيل: كان سهل بن عبد الله يأكل في كل 15 يوما مرة، وفي رمضان يأكل أكلة واحدة، وكان يفطر بالماء الجراح للسنة. جراح ما خالص، جراح أي خالص. وحكي عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام، فإذا دخل عليه إخوانه أفطر معهم، ويقول: ليس فضل المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم، غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى علم، فكيف فقد يكون الداعي إلى ذلك شره النفس لا نية الموافقة. وتخليص النية لمحض الموافقة مع وجود شره النفس صعب. وسمعت شيخنا يقول: لي سنين ما أكلت شيئا بشهوة نفس ابتداء واستدعاء، بل يقدم للشيء، فأرى فضل الله ونعمته وفعله، فأوافق الحق في فعله. وذكر أنه ذات يوم اشتهى الطعام ولم يحضر من عادته تقديم الطعام إليه، قال: ففتحت باب البيت الذي فيه الطعام وأخذت رمانة لأكلها، فدخلت السنور وأخذت دجاجة كانت هناك، فقلت: هذه عقوبة لي على تصرفي في أخذ الرمانة. ورأيت الشيخ أبا السعود رحمه الله يتناول الطعام في اليوم مرات، أي وقت أخضر الطعام أكل منه، ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق. أحضر الظهر هذه، أي وقت أحضر الطعام، أي وقت أحضر الطعام أكل منه، ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق، لأن حاله مع الله كان ترك الاختيار في مأكوله وملبوسه وجميع تصاريفه، وكان حاله الوقوف مع فعل الحق، وقد كان له في ذلك بداية يعز مثلها، حتى نقل أنه كان يبقى أياماً لا يأكل ولا يعلم أحد بحاله، ولا يتصرف هو لنفسه، ولا يتسبب إلى تناول شيء، وينتظر فعل الحق لسياقه الرزق إليه، ولم يشعر أحد بحاله مدة من الزمن، ثم إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له الأصحاب والتلامذة، وكانوا يتكلفون الأطعمة ويأتون بها إليه، وهو يرى في ذلك فضل الحق والموافقة. سمعته يقول: أصبح كل يوم وأحب ما إلي الصوم، وينقض الحق علي محبة الصوم بفعله، فأوافق الحق في فعله. وحكي عن بعض الصادقين من أهل واسط أنه صام سنين كثيرة، وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان. وقال أبو نصر السراج: أنكر قوم هذه المخالفة وإن كان الصوم تطوعا، واستحسنه آخرون لأن صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع، وأن لا يتمتع برؤية الصوم. ووقع لي أن هذا إن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم فقد يتمتع برؤية عدم التمتع برؤية الصوم، وهذا يتسلسل. والأليق موافقة العلم وإمضاء الصوم. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن أهل الصدق لهم نيات فيما يفعلون فلا يعارضون. والصدق محمود لعينه كيف كان، والصادق في خفارة صدقه كيف تقلب. بعد رضي الله عنكم، إلى أن قال: وقال بعضهم: إذا رأيت صوفي يصوم صوم التطوع فاتهمه، فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنيا. وكيل: إذا كان جماعة متوافقين أشكالا وفيه مريد يحثونه على الصيام، فإن لم يساعدوه يهتم لإفكاره ويتكلف له رفقا به لا يحملوها له على حالهم، وإن كانوا جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون لإفطاره إلا من يأمره الشيخ بغير ذلك. وكيل إن بعضهم صام سنين بسبب شاب كان يسحبه حتى ينظر شاب إليه فيتعدب به ويصوم بصيامه. وحكي عن أبي الحسن المكي أنه كان يصوم الدهر وكان مقيما بالبصرة وكان لا يأكل خبز إلا ليلة الجمعة وكان كوته في كل شهر 4 دوانق يعمل بيده حبال الليف ويبيعها. وكان الشيخ أبو الحسن بن سالم يقول لا أسلم عليه إلا أن يفطر ويأكل. وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له في ذلك لأنه كان مشهورا بين الناس. الله وقال الله. نعم. وقال بعدهم ما أخلص لله عبد قط إلا أحب أن يكون في حب جب لا يعرف. ومن أكل فضلا من الطعام أخرج فضلا من الكلام. وكيل أقام أبو الحسن التونسي بالحرام مع أصحابه 7 أيام لم يأكلوا فخرج بعض أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه وأكله فرآه إنسان فاتبع أثره وجاء برفق فوضعه بين يدي القوم فقال الشيخ أبو من جنى منكم هذه الجناية؟ فقال الرجل أنا وجدت قشر بطيخ فأكلته. فقال كن أنت مع جنايتك ورفقك أنا تائب من جنايتي. فقال لا كلام بعد توبة. وكانوا يستحبون صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15. روي أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض أسود جسده من أثر المصيب من أثر المعصية. فلما تاب الله عليه أمره أن يصوم أيام البيض فأبيض ثلث جسده بكل يوم صامه حتى أبيض جميع جسده بصيام أيام البيض. ويستحبون صوم النصف الأول من شعبان وإفطار نصفه الأخير وإن واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به ولكن إن لم يكن صاما فلا يستقبل رمضان بيوم أو بيومين. وكان يكره بعضهم أن يصام رجب جميعه كراهة المضاهة برمضان ويستحب الصوم 10 من ذي الحجة والعشر من محرم من المحرم ويستحب الخميس والجمعة والسبت أن صام من الأشهر الحرم. وورد في الخبر من صام 3 أيام من شهر الحرم الخميس والجمعة والسبت بعد من النار 700 عام. نعم. ذكر في تخريجه بعض بلفظ 60 سنة والواقع في الإحياء هذا الذي خرجه العراقي 700 سنة على صوم الخميس والجمعة والسبت من الشهر الحرام. والخلاصة أن الصوم باب من أبواب الوجهات إلى الله تعالى وفيه معنى عظيم من معاني الصمدية. الصمدية للرحمن جل جلاله وتعالى في الله الصمد أي لا يحتاج إلى شيء. ففي استغناء الإنسان وعن مقومات حياته من الطعام والشراب فترة معنى من الصمدية به كانت خصوصية للصوم. وهناك فضل للصوم من حيث النظر إلى ذات الصوم فيقال ذا أفضل من ذا وذا أفضل من ذا وأفضل الصيام صيام داود. ولكن لا يتعلق هذا الفضل بالأشخاص. كيف؟ إذ يكون الشخص الذي يصوم الأفضل غيره ما يصوم هذا الصوم الأفضل هو أفضل منه بكثير. مثلا سيدنا الخليل وسيدنا داود من أفضل؟ إن الخليل إبراهيم أفضل وأفضل الصيام صيام داود. فمن حيث الصيام وفعله هذا أفضل في كيفيته وليست هذه أولى بكل أحد لكن من حيث الصوم نفسه هذا أفضل كيفية فيه لا أفضل منها لا أفضل من ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم وفطر يوم هو أفضل من صوم الأبد. ولكن اختلاف الأشخاص معلوم وميل النفس يعني للتحجج والتعذر معلوم. والمقارنة الصحيحة بين ما يقوم به الإنسان من الأعمال وبين الصيام أيضا قد يختلف من شخص لآخر. والقصد أن لا يخلي الإنسان نفسه من نصيب من صوم النفل بعد أن يحكم صوم رمضان. فإذا صام رمضان وست من شوال وصام شيء من أيام العشر وخصوصا يوم العرفة لغير الحاج وصام يوم عاشوراء أو تاسوعاء أو عاشوراء أو شيء مما تيسر له من المحرم وصام 3 أيام من كل شهر فقد أدى واجبه فيما يتعلق بطلب الوصول إلى الله تعالى من المريدين والسالكين. بقي بعد ذلك بعضهم يحتاج إلى صيام زيادة، وهذا مرجع إلى الشيوخ، هم الذين يعينون له ما هو أوفق وأرفق بحاله وأحسن لقطعه المسافة ونجاته من الآفة، فقد يحتاج إلى صيام زيادة وبعضهم لصيام أقل. ولما استشار بعضهم شيخه عن الصوم والإحياء ما بين المغرب والعشاء، قال اجمع صوم، قال ما يمكنني إلا واحد، قال اعمر ما بين العشاءين واترك الصوم، فكان ذلك أنسب لحاله وأليق بمقامه، فأرشده إلى ما هو أليق به. وهكذا والقصد إرادة وجه الله تعالى والقيام بوصف الأدب، وبالله التوفيق. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. وهذا الشهوة الخوفية، شفت بعض المشايخ قالوا له صايم، قال لا ما بأجلس معك حتى تفطر، أفطر أول. نقول ليش؟ قال الصوم في ترك شهوات ظاهرة، طعام وشراب والشهوات الحسية، قد يكون النفس تعلقت بشهوة أخفى أشد، شهرة بين الناس، ظهور بين الناس، فذا يترك شهوة خفيفة ويتعلق بشهوة أشد، فهذا مشكلة من المشاكل. فأحسن يتناول الشهوة الخفية الظاهرة ولا يتمسك بالشهوة الخفية. ولكن من يفرق هذا؟ أرباب البصائر يعرفون هذا ويفرقون بينه وبينه، وإلا أن الإنسان وحده ما يقدر يقيم الميزان كامل على نفسه. من لم يتربى على أيدي الرجال لم يتربى ولم يربي غيره. وإلا واحدة يأكلون وقام واحد وبعدين يشتهى الرجوع، سمع واحد يقول غفر الله لمن قام ورد، يقولوا عند بعض العوام بعض المغفرة، قال يا شو، قال المغفرة، رجع يأكل وهو مشتاق للطعام لا للمغفرة. لأنه لو قال غفر الله لمن قام ما بيقوم، يوم قال من قام رجع بدافع الشهوة، والله عالم بالدوافع المرادات والنيات. والحاصل إن النفس تعرف تغالط وتحب المغالطة، بل الإنسان على نفسه ويتوسط في الأمور ويرجع إلى شيوخ أرباب رسوخ، هم اللي يعرفونه قطع الطريق. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا الخير وعنا عليه. كما يقولوا في الشهوة الظاهرة والخفية، يقولون لا تأخذ المال بشهوة إذا أعطيت، ولا ترده للشهرة، لأن ذيك شهوة ثانية وذي شهوة ثانية. لكن قال وأن تأخذه بالشهوة خير من أن ترده للشهرة. إذا قد الرد إلا للشهرة أنك زاهد وأنك ورع وأنك ما تحب الدنيا، لا لا لا، أحسن تشيل في شهوة البطن، أخاف من شهوة الشهرة والجاه بين الناس، هذيك أخبث واخطر على دين الإنسان. فهكذا بلداننا نأكل، ثم يبقى من الأكل الكثير نعطيه المواشي إلى غنام. هذا أقل الدرجات إعطاء للحيوانات، إلا أنه إذا وجد في البلد من يأكله من بني آدم فهم مقدمين، وإعطاء للحيوانات درجة ثانية. وأما رميه في القمامات فهذا كفران وجحود، فينبغي، ولذلك أرشدنا في السنة الشريفة لأن نلعق لنا، نلعق الأصابع كذلك، حتى الباقي في الأصابع لا تروح تغسله، العق بعدين اغسل. شفت السنة النبوية، وبنفسه كان يلعق أصابعه حتى تحمر. خلك من اكتشاف مواد تخرج من الأصابع خصوصا من السبابة والوسطى تساعد على الهضم، خلك، هذا كلام صحيح جابه، لكن سنة نبوية قبل ذلك جاءتك سنة نبوية، فتعرف بذلك. لعق الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء، وأنه إذا لعق الإنسان الإناء يقول الإناء أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان، يعني إذا بقيت البقايا الشياطين هم يفوزون بها، يشلونها، يأكلونها، يظفرون بها الشياطين بقايا الأواني هذا. فهكذا ينبغي أن نعظم نعمة الله. ناكل من النعم بدنيا ما نقدر سلوكنا. يحب أن يرى نعمته على عبد، أن يظهر أثر نعمته عليك. وأعظم النعمة نعمة الزهد ونعمة الإخلاص ونعمة، هذه النعم أيضا، هذه النعم. فلا تبعد أثر النعم الكبرى من شان تلصق بنفسك أثر النعم الصغرى. نعم صغرى تكون للمسلم والكافر والطيب والخبيث والقريب والبعيد، هذه نعم صغرى هذه. لكن في نعم كبرى يريد يحب يظهر أثرها عليك أيضا، ما تخربطه تمسح ذيك كلها وتظهر ذي، لا هذا وهذا، هذا وهذا، يظهر أثر نعمته عليك ظاهرا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن، فكلها تظهر عليك. ينبغي أن تظهر، لا تجحد نعمة الله عليك لا في الظاهر ولا في الباطن. ما يختاره الإنسان مما هو أوفق لطبعه أو أوفق لصحته لا ملام عليه فيه ولا عار عليه فيه. وما كان أقوى للبدن، فإن المقصود من الأكل التقوي على طاعة الله، فما كان أقوى ينبغي أن يوثر على ما سواه، هذا واحد. فإن ارتقى به الحال فما أثر عن نبيه يقدمه، وما كان يحبه ويتناوله رسول الله أكثر يقدمه، هذا أرقى في حال المؤمن. ما يصبح خلاص تبع، كله تبع، كله تبع للأرفع، فيكون حاله رفيع. فما زلت أحب الدبة من يومئذ. قال وما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحب الدبة، يحب الحلوى، يحب العسل. قالوا معناه أنه إذا قدمت إليه بالسرطان يتناول منها طرف صالح، ولم يكن يعد لها ولا يبحث عنها ولا يعتني بالإرسال إليها، لكن إذا جاءت وتيسرت يتناول. هذا هو معنى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وقالوا لواحد تعلم تعلم تعلم درس تحفظ شيء حديث، قال إنه يحفظ 3 أو 4 حديث، قالوا هاتها. قال كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، قال مر بسم الله واحد، هذه الثاني. قال صلى الله عليه وسلم اللحم سيد الإدام في الدنيا والآخرة، هذه الثالث. قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وإذا بها كلها تدور حول بطنه، ما حفظ الله من كل الأحاديث اللي سمعها، كم أحاديث تدور حول شهوته وبطنه، تمسك بها الرجال وخلاها هذه الحديث كله. سواء ما يحصل احيانا من كثره الاكل من بعض الافاضل والصالحين، قد يحصل ذلك لكثير من المقاصد والحاجات، منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر، ومنها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. لكن المسلك واضح للكل، كل سالك. والتحججات بفعل بعض الاكابر والافاضل غير صحيح، غير صحيح، ما يصح، لانه ليس الحال كالحال ولا القصد كالقصد ولا النظر كالنظر، هذا من ناحية. ولا ينكر على مثل أرباب الخير والصلاح إذا وجدوا شيء، ولأنه قال مداومة الشبع هي الإشكال، ووجود الشبع نادر وأحيانا ما ينكر. قالوا وقد قال النبي لأبي هريرة اشرب، قال روي قال اشرب، قال قد روي قال اشرب، لأنه كان فزعان ما عاد يصله من اللبن ولا مرة هذا من اللبن ليهدى له، يتعرض للناس. سيدنا اسمه من أبو هريرة وقت الأكل وقت الغداء يسألهم عن مسألة وهو يعرفها، حتى يوم سأل سيدنا أبو بكر وأجاب وراح، سيدنا عمر وأجاب وراح، وأقبل النبي جاء يسأله نفس السؤال، ضحك صلى الله عليه وسلم قال اتبعني تعال البيت، ما شافوا إلى البيت. قال عندكم شيء؟ قالوا آل فلان أهدوا لك هذا اللبن، وعاء صغير فيه لبن. فرح أبو هريرة، جاء من أيام يجلس، مش يوم يومين، أحيانا 3 أيام، أحيانا يغمى عليه من الجوع في المسجد سيدنا أبو هريرة، حتى يجون الصبيان يقولون المجنون، قال ما بيجنون بالجوع. قال أبو هريرة ادع أهل الصفة، أهل الصفة مرحبا. خرج وهو يقول أهل الصفة 70 نفر، بيشربون اللبن، إذا جاءوا أول بيسقيهم قبلي، ما عاد بيبقي لي شيء، وأنا محتاج إلى شرب منه وتقوى بها. لا، وليس من طاعة رسول الله بد. مرحبا، تعال يا أهل الصفة، رسول الله يدعوكم. قال ادخل علي 10 ويسقيهم من الإناء، وهو يشوف الإناء شوف ما ينقص. عجيب، شربوا 10 واللبن محله، شربوا 10 الثانيين كملوا 70 واحد. قال بقي أحد؟ قال بقي أنا وأنت يا رسول الله. خلاص بقي أنا وأنت. قال اشرب. قال اشرب أنت يا رسول الله. قال ساق القوم آخرهم شربا، أنت اشرب. قال تناولت أنا شربت حتى رويت رجعت. قال اشرب. قال اشرب، شربت ثاني مرة زيادة. أنا رديت له الإناء، قال اشرب اشرب، أنت اللي تفزعان من أول. اشرب ثالث مرة، شبع أبو هريرة. ثالث مرة قال يا رسول الله الري يخرج من أظفاري، خلاص لا أجد له مسلك، ما عاد شيء، كلي رويد. ضحك، أخذ منه الإناء وشرب الباقي، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إلا إذا حصل من هذاك جعفر بن أبي طالب كان يتنبه له، إذا حصله يسأله يصلح له، كان نبي يشله معه ما يجوب عليه ويعطيه يسأله. جعفر هذا كان متحسس من أهل الصفة ومن الفقرة في المدينة، حتى قالوا لما قتل في موتة حزنوا عليه الفقرة في المدينة أكثر أهل الصفة، لأنه كان حسن التفقد لهم عليهم رضوان الله تعالى. بس ما عندي وقت الأسئلة، احفظوها. يا الله ارحم وخضر كل ما كان، يا بس وخضر كل ما كان، يا بس واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس، علوم النافعة والمدارس، وحي يا ربنا في العلم ما كان دارس، في العلم ما كان دارس، واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس، حتى ينتشر في المجالس، تنتفع به جميع الناس قايم وجالس، الناس قايم وجالس. آه ما حيلتي إني أرى الوقت عابس، إني أرى الوقت عابس، وقت ما أخوفه لكن رب الأرباب حارس، لكن رب الأرباب حارس، راحت أفكار أهل كلها في الملابس، أهل كلها في الملابس، والتوقى صارت أعلام لديهم طوامس، أعلام لديهم طوامس، ضيعوا سيرة أرباب صفات النفايس، أرباب صفات النفايس، قوم هم بهجة العالم وأنس المجالس، عالم وأنس المجالس، كان وقتي بهم ناعم وصافي وأنس، ناعم وصافي وأنس، تشهد العين من نور تلك العرايس، نور تلك العرايس يا لذاك الزمن كم فيه ذوقنا نفايس، كم في ذقنا نفايس، كم رأينا عجائب، كم حضرنا مدارس، كم حضرنا مدارس، كم غرسنا بها في العلم خير المغارس، في العلم خير المغارس. بارك الله في المغارس ويرزقنا حسنا أخذ الثمر وحسن الغرس من بعد من يأيد يثبت وينصر ويسعد ويلهم مجد المسعد في خير وطب عافية.